واقطار الشماريخ كله تجدها على قد ايه؟ على قد الساعه الكبيره. وبعدين كل بلحة واخده شعره من الشعرات دي، لو شفت برضو قطر ان كان عندك مقاييس بقى وتشوف قطر الشعره اللي موديها للبلحة وتجمع البلح اللي موجود فيه في البلح دي تقوم تلاقيها قطرها اهو، حاجه محسوبه، حاجه ايه؟ محسوبه. لو بقى ما انحسبتش عند ليه دلوقتي تنفع شبكات الميه ولا شبكات لازم تبقى حاجه ايه؟ محفوظ. لو انت شفت الورقه تقوم تبص تلاقي الورقه لها عين، العنق ده ما هو في مين؟ في الفرع. اهو العنق ده بيمثل القطر اللي بياخد السائل يدي للورقه. لو كنت عندك مقاييس بقى وتعرف بيصب قد ايه القطر ده وتضربه ببعضه وبعدين تلاقيها مشيت شويه كده وتفرعت الى ايه؟ في الورقه، الى فروع. العروق دي طلعت في الورقه، وكل عرق عمال بياخد من مين؟ من دي. لما كنت بقى عندك مقاييس تحكي فيه اللي عروق اللي في الورقه تساوي الحته اللي هي في اللي في الغرف، وبعدين تمسك الاوراق كلها اللي في الجذر تحسبها، وبعدين تحسب الجذر ده تلاقي الماسوره ده هي بتاعه الجذر عماله تدي كده. ان عملت اي حاجه وطلعت نبته تانية في الورق وعايزه ورقه تروح تلاقي ورقه منهم جبلت في الاول ووقعت. هندسه كونيه عجيبه ومعموله بقى كده بقوله كن، بقوله ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء. هو كلمة أنزل من السماء ماء احنا يعني ما كناش نعرف ما وراء انزال الماء من السماء. احنا نعرف ان السماء كل ما علاك فايه فاظلك، وما بيجي من السحاب هو ده اللي علاني، ونشوف السماء بتمطر. ولذلك تعبير الفطر ايه؟ يقول لك ايه؟ السماء مريمة والسماء بايه؟ بتمطر والى اخره، تضحك الارض من بكاء السماء. طيب لكن وراء هذه عملية الانزال عملية ايه؟ عملية ثانية تحدث في الكون دون شعور منا. وعلشان تعرفها لما العلم تقدم وحبينا نقطر شوية مية وجبنا وسائل التقطير موقد وحطينا عليه قارورة مثلا وفيها مية وقعدت تغلي والغليان طلع بخار والبخار مشي في انابيب والانابيب مرت في اوساط ايه؟ باردة، فنزلت ايه؟ تتكثف تطلع ماء مقطر. ماء مقطر هي عملية المطر. بس شوف عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدلية بتكلفنا قد ايه؟ وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منهمل ولا ندرة عملت ازاي الحكاية دي. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وعملية ما تعرفوش ازاي بتقيس، عملية ازاي بتحصل وبتحصل من ورانا وقبل ما نتنبه لها وقبل ما ايه ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. ام قال لك احنا صحيح بنشوف الحكايه دي، تشوف مثلا خوخه وتشوف مشمش اهي نوع من الفاكهه. وليه بلاش خوخه ومشمش؟ لان ده جنس وده جنس. شوف خوخه وخوخه، والخوخه دي نسميها احنا خوخه سلطاني، وتتفرق عن الخوخه الثانيه الفلسطينية ايه؟ لما تمسك ديكها تطلع البذره بتاعتها نظيفه، وديكها تطلع البذره بتاعتها ايه؟ فيها ايه؟ فيها لحمه ما بتطلعش نظيفه. وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم، يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض عشان تعرف ان طلاقه الخضره تجيب لك اي حاجه. وبعد ذلك تلتقي تلاقي الفصائل، قال ايه؟ ده برتقال، برتقال بصورة، وده برتقال بلدي، وده برتقال بدم، مش كده اللي بيشوف بيشوف. وبعدين تيجي فصيله ثانيه قال وش يا فندم، وبعدين نيجي من مسائل كلها ايه؟